أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى في ضلال مبين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم على هدى في ضلال مبين. قل قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون. قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون. قل يسمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق فهو الفتاح العليم فهو الفتاح العليم. قل قل أمرني الذين يحكم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لكم ميعاد يوم قل لكم ميعاد يوم ميعاد يوم ميعاد يوم قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قلت يا أيها الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين كفروا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين كفروا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى لدي جزاكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين كفروا الذين استكبروا غير كل ليل ونهار يسامروننا أن نكفر بالله يسامروننا أن نكفر بالله ونعلموا أن هذا وأثرنا لا تلمع العذاب وجعل الغلا في أناق الذين كفروا هذه السنة إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن الذين أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أحرم ولو أولاد وما نحن معذبين. قل إن ربي يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر. قل إن ربي يبسط رزقا يبسط رزقا قل إن ربي يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إلى نازل فإلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إلى نازل فإلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك العذاب المحضرون. وإن ربي يفطر قلما يشاء من عبادي ويقدر له فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإن ربي يفطر قلما يشاء من عبادي ويقدر له فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم كانوا يعبدون جن حشرهم للمؤمنون. فيوم لا يملك مرضكم لبعض النفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا على من الذي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى. وقال الذين كفروا لحكم ما جاءهم إلى هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مصار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة وإنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تركعوا ثم تركعوا. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تركعوا ثم تركعوا. قالوا صاحبكم منهن من هو إلا نذير لكم بين الآلام شديد. قل ما أتعتكم من نذير فهو لكم إن نذير إلا الله فهو على كل شيء شهيد. قل ما أسألتكم من أمر فهو لكم إن نذير إلا الله وهو على كل شيء شهيد. قل ما أسألتكم من نذير فهو لكم إن نذير إلا الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقضي بالحق علام الغيوب. قل يا حق وما يجري باطل وما يريد. قل يا حق وما يجري باطل وما يريد. كل عذابكم الذي فولكم الذي يدعى الله وهو على كل شيء شهيد وإن عبد يخذوا لحق هذا أمر قلوا يقول يا حق وما يجو باطل وما يعيد وإن ضلت فإنما أضل على نفسي وإن سجد وما يحيي إلي ربي إنه سميع قريب وإن سجد وما يحيي إلي ربي إنه سميع قريب وإن سجد وما يحيي إلي ربي إنه سميع قريب ولو تلا إن سجعوا فلا فوت فأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم تناوش من مكان بعيد وأكبروا به من قبل ويحرقون بغير مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يسألونك ما هو لأشياء من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة يخلون لأجل عبد المثنى والثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة يخلون لأجل عبد مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من الحمد فلا مشرك لها ما يفتح الله مشرك له من بعده فهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل خالق غير الله يدركم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل خالق غير الله يدركم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون هل خالق غير الله يدركم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون وإن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم حياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن شيطانكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يحبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أخذ الرياح تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحييناه به من بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد إذا تغيّل إذا تجميع فلله إذا تجميع لديه قبل كان مطيب على الصار وغفر فإن الله إذا تجميع إليه يحضر كلمة طيب والعمل صالح غفر والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد فاغفر أولئك هو يضور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا فلا يعمر المعمر ولا يطهر يروي إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ولا تحيون النساء ولا تطهر إلا بإذنه ولا يعمر المعمر ولا يطهر يروي إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ولا يتبحان هذا عظم طراب سائق طرابه هذا من حلال ومن كل سائق رحمة طريا والسليم الأحياء تلبسونها وتعرف كثيرا وآخر جسرون فضلي ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وتخافت القمر كل يزيد على ذلك مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين يدعون من دونه لا يكون من تثمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ويسمعون فجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن سبيلكم يا أبي خلق جديد ولا ذلك على الله يا عزيز. ولا تدعو والدة وزوجها أخرى وإن تدعو مسقط إلى حمدها لا يحمل منه شيء وإن كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء ولا أنت يسمع إلا في القبور. وما يستوي الحياة ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء ولا أنت يسمع إلا في القبور. إذا سجد نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وما أنت يسمع إلا في القبور إذا سجد نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فإن من أمتي إذا خلا فيها نذير وإن يكذبك لقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا وكيف كان نكير. أنزلهم الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. ومن الجبال يوجد بيض وحمر مختلف ألوانها وغالب سود. ومن الناس والدواب والحي مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عليم غفور. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. إنه غفور شكور. إنه غفور شكور. والذي يوحينا إليك من كتابه والحق مصدقا لما بين يديه إن الله لعباده لخبير بصير. ثم أعرف الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سارق بخلاف ذلك هو الفضل الكبير. ثم أعرف الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سارق بخلاف بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من يسار من ذهب ولؤلؤا ويباتوا فيها حرير. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من يسار من ذهب ولؤلؤا ويباتوا فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا حزنا إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة بفضله لا يمسنا فيها الغضب ولا يمسنا فيها الغوب. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا حزنا إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة بفضله لا يمسنا فيها الغضب ولا يمسنا فيها الغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليه فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يطلقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتركه بكم فلكم فجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. والذي جعل الخلائق يضرب فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا خسارا. ورأيت شركاءكم الذين يدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات كما آتيناهم كتابا فمعنا بينات منه بين أيديهم ظالمون بعضهم بعضا إلى أولى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإذا أتى ما ذكر ما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله بالأيمان إذا جاءهم نذير لا يقولن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استغفار في قول المكر السيء ولا يحق النفور السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلى سنة الأولين فلن تجد سنة الله تبديلا ولا تجد سنة الله تحويلا فينظرون إلى سنة الأولين فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا أولا يتيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولم يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرونه إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل قوما ما أولي آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي أيضا صارفة مقفحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من تبع الذكر وأتي الخير الغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ثم نقدم آثارهم وكل شيء أعطيناه في إمام مبين قالوا يا مثلا قال خلتي إذا جاء غفر لقنا إليه مسلم فكذبوهما سألنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا وهو مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء ولا أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء بحصن من يسوى الإصحاء قال يا قوم تبعوا من لا يسألكم ألوى ومسدون وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرجي الرحمن بالغيب لا تغني عني شفاعة شيئا ولا يؤخذون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين